وأحسن الله إليك. ما حكم الدردشة في الجوالات الحديثة مع البنات؟ أي بنات يعني؟ بنات الناس؟ ها؟ الله المستعان. ما يصلح. ما حكم فعل الآباء الذين يشترون لبناتهم الجوالات التي إيش تستخدم أو تستخدم في الدردشة؟ على كل حال يعني ينبغي أن يكون مربي يربي بناته على الوازع الديني، وعلى كل حال جوالات يعني قد يكون فيها مصالح وليست مقصورة على الدردشة، والدردشة قد تكون مع الأقارب كما يقال، يعني ربما يكتب للأقارب ويسألهم عن صحتهم، والآن صارت الدنيا كلها كأنها قرية واحدة، فتجد مثلا من في المدينة وله أقارب مثلا في غير المدينة بعيد، ربما يسأل عنهم بالجوال ويتبادل هو وإياهم الرسائل كلمات البسيطة. أي نعم، فهم سموها دردشة وهي عبارة عن مكاتبة ومخاطبة لكن بالكتاب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا مريض بالسكر ولا أخذ علاج، هل علي إثم؟ وما معنى الذين لا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون؟ يدعو ويقول جزاكم الله خيرا، ونحن نقول جزاك الله خيرا وجميع المسلمين والحاضرين. يا أخي نعم، إذا تركت العلاج فعليك إثم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تداووا يا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فأنت مأمور بأخذ السبب بالأخذ بالأسباب، لأن رفض الأخذ بالأسباب قدح في الشريعة، الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، إنكار طبيعة الأسباب طبائع الأسباب خواص الأسباب نقص في العقل. نعم، رفض الأخذ بالأسباب المشروعة قدح في الشريعة، إنكار طبائع الأسباب خواص الأسباب نقص في العقل، الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. فمعنى الذين لا يتطيرون يعني لا ينسبون الشؤم أو لا ينسبون الشر والخير، لا ينسبون الخير والشر يعني إلى مخلوق، مثلا إذا طار طائر وأساسه أنهم يزجرون الطير إذا رأوه، فإذا اتجه يمينا تفاءلوا وهذه من الطيرة، وإذا اتجه شمالا تشاءموا، وليس عند فعل هذا الطير لا خير ولا شر، فلا يتطيرون يعني لا يبنون فعلهم على مثل هذا المعتقد الباطل فاسد. إذا تطيرت فامضي، إذا كنت خارج لحاجة وحصل عندك يعني تشاؤم فلا يقعدك هذا التشاؤم، امضي وتوكل على الله، وإذا حسدت فلا تبغي، إذا حصل عندك حسد قد يكون لا تبغي لا بقلبك يعني بغض أو تمني زوال النعمة أو نحو ذلك، أو بالعمل بالاعتداء أو باللسان، فلا تبغي، إذا حسدت فلا تبغي، كافح حسدك، إذا ما حصل منك بغي لا بقلبك ولا بلسانك ولا لا تؤاخذ على إن شاء الله على ما حصل، يعني قد يحصل عندك إذا تطيرت يعني، والطيرة أيضا تحصل كما ذكر عن ابن عباس أو ما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل، أو ابن مسعود نعم ما منا إلا يعني ويقع في نفسه بعض التي لكن يذهبه الله بالتوكل عليه. أي نعم، فالذين لا يتطيرون بينت، والذين لا يكتوون نعم هم لا يطلبون، لا يكتوون لا يطلبون أن أحدا يكويهم، معتقدين أن هذا الكي يعني هو الذي يكون سببا تاما موجبا، إنما قد يعني النبي صلى الله عليه وسلم كوى يعني بعض الصحابة، ولكن يعني عن معرفة وعن خبرة، ثم هو سبب أيضا من الأسباب لا يعتمد عليه. إذن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، الأخذ بالأسباب بشرط أن لا تعتمد عليها، تعتمد على الله فهو لا ينافي التوكل. نعم. وإذا ظننت فلا تبغي، يعني لا تجعل ظنك حقا، مهو معناه وإذا ظننت فلا تحقق، يعني لا تجعل ظنك حقا، ليس معناه إذا ظننت ما تتثبت وتتبين، لا تثبت وتبين، إذا حصل عندك ظن أو كذا فأصبر هذا الظن بالمشروع، ليس بالتجسس وليس نعم يعني إذا تتبين نعم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لكن لا تجعل ظنك حقا وتحكم به، مثلا ظنيت والله أن فلان ترى عدو لك أو فلان ترى، ما تجعل هذا حق وتعاديه بموجب هذا الخاطر الذي يعني خطر ببالك. إذا ظننت فلا تحقق، يعني لا تجعل ظنك حقا، إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم، يتبعون إلا ظنا. أي نعم أحسنت. هذا الأخ يقول نعم نرد عليه السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أقيم بالمدينة، أقيم بالمدينة وأنوي الحج هذا العام مفردا إن شاء الله، فهل يجوز أن أذهب للعمرة في شوال وذو القعدة دون هدي؟ إذا ذهبت للعمرة ورجعت إلى مكان إقامتك ثم جاء الحج وأحرمت بالحج مفردا فلست بمتمتع، لست بمتمتع لأنك اعتمرت ورجعت إلى مكان إقامتك، وبينك وبين مكة مسافة قصر، ثم أفردت بالحج أهللت بالحج مفردا، فأنت لست متمتعا، إنما أنت مفرد، أفردت العمرة بسفرة وأفردت الحج بسفرة. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. أي نعم. أي. معطل، معطل، لأن في هذا الحديث إثبات أن لله صورة، رأيت ربي في أحسن صورة، فهو معطل من ناحية وهو جهمي من هذه الناحية، ومن الناحية الأخرى كأنه أكثر من جهم، كأنه جعل آدم هو صورة الله، أو جعل هذا الحديث يقتضي التمثيل، بينما هذا الحديث لا يقتضي التمثيل، أنت بجيبك صورة لك، والتمثيل يعني نقول هذا مثل هذا، إذا كان يجب لهذا ما يجب لهذا، ويمتنع على هذا ما يمتنع على هذا، ويجوز لهذا ما يجوز لهذا، حطيت صورتك بالبيت، هل تفعل فعلك بالبيت؟ يعني لو قطعت أو احرقوها هل تحترق أنت؟ إذن ما يجب لها لا يجب لك، ومع هذا هي صورتك، وليست هي صورتك، هي على صورتك، رسم على صورتك، واضح؟ إيه؟ فخلق الله آدم على صورته، ليس آدم هو صورة الله، وليس آدم خالقا بل هو مخلوق، والله هو الخالق، فهو جهمي. وش الفائدة إذن على آدم، على صورة آدم ما هو الفائدة؟ الله يخلق على غير مثال سابق، عند آدم صورة يعني يخلق على مثالها، عند ربنا عز وجل ما يعني، كأنهم يقولون إنه الله خلق آدم على صورته التي رسمها، يعني مثلوا مثل اللي يرسم الحين شيء أو يرسمون في التلفزيون شيء، هم يوم تدري يتحرك رسمهم، هذول يفسدون الفكر ويفسدون العقائد، فيلم كرتون يقوم يرسم لك بالخط هم يتحرك هذا الرسم هذا. طبعا هذا ما هو صحيح، هذا تخييل، وهذا فيه إفساد للفكر، ولهذا ينهى الأطفال عن مثل هذا، عن مشاهدة مثل هذه الأشياء. نعم، الضمير يعود إلى الله ولا تفلسف عليه. أي نعم. إن ها طيب وش تقول خلق آدم على صورة الرحمن؟ خلاص بدأ فيصل، ليش جل أنت؟ خلاص بدأ فيصل، خلوا يفصل الرقاب. أي نعم، الله المستعان. هو الله سبحانه وتعالى يعني هم أئمة الحديث صححوا الحديث. نعم، أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي والذهبي وابن حجر حسنه، وشيخ الإسلام ابن تيمية أين واتفاق السلف في القرون الثلاثة الأولى على أن الضمير حتى بدون خلق آدم على صورة الرحمن، خلق آدم على صورة أن الضمير يعود على الله، يعني فهمنا أحسن من فهمهم. سبحان الله، الله المستعان. الله يوفقنا وياكم، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أنا مسرور أنكم يعني ما أنتم يعني الواحد ما هو يعني إمعه، هذه عقيدة، العقيدة ما تؤخذ بالتقليد ولا فيها مجاملة.